يمسكوه لسانه. طيب، هل أحد من العلماء علماء النحو جعل لهذا الغالب أو لغير الغالب ضابطا؟ شرف. نعم. نعم. أصل ما حاجة أمثلة. يجوز الحذف والذكر. طيب. نعم. فيجب الذكر. صح؟ وهذا التفصيل لا بأس به. هذا التفصيل لا بأس به. لكن ذكرنا أثناء الشرح أننا للمبتدي نقول خزر. نقول أنه غالبا يجب الحذف. والقليل. أين؟ حتى لا ندخله في شيء يتورط فيه. أما من أراد أن يتعمق فنقول إذا كان الخبر معلوما وجب الحذف، وإذا كان غير معلوم ولا قرينة وجب الذكر، وإذا كان غير معلوم لكن هناك قرينة تدل عليه فالحذف والذكر كلاهما جائز. طيب، قال المؤلف درس جديد. نعم. لا، تطيل الكلام. وبعد لولا حذف الخبر حتم غالب. لا، ما نتناول. نقرأ. وبعد لولا حذف الخبر حتم في الغالب، وفي غير الغالب جائز. في الغالب انه حتم ولا يجوز الذكر، وفي غير الغالب جائز. نعم. كيف؟ ليس بحتم. اي نعم، ما في مشكله، في اشكال. ايش؟ لما قلت من عندكم فقلت عندنا زين، هذا الخبر، الخبر موجود الان يعني متعلق على راي مالك، متعلق الظرف هو الخبر، لكن الظرف دال عليه. لا، الآن محذوف من الخبر والدال عليه. إذا قلنا زيد حذفنا الخبر والدال عليه. لكن هذا الكلام يؤيد ما ذكرنا أن الظرف والفعل المجرور هو الخبر. نعم. إيش؟ ثم كان ماذا؟ إيه؟ لا لا، هذه مما يتسامح به العلماء. تخالف القواعد العربية. نعم. ثم قال المؤلف وفي نص يمين إذا استقر، في نص خبر مقدم أو متعلق باستقر، وذا مبتدأ وجملة استقر خبره، يعني واستقر هذا وهو الحذف الواجب في نص يمين. يعني إذا وجد نص يمين، يعني كان المبتدأ نص يمين في القسم، فإنه يحذف الخبر وجوبا. مثاله لعمر الله لأفعلن، لعمر الله لأفعلن، فهنا عمر مبتدأ وهو نص في اليمين، فيحذف الخبر وجوبا. ولا يجوز أن تقول لعمر الله قسمي، فليجب عليك حذف الخبر. لأن هذا هو المعروف من لغة العرب، والقواعد النحوية مبنية على قواعد على كلام العرب، وليس كلام العرب مبنيا على القواعد، ولهذا كلام العرب يحكم على قواعد النحويين ولا عكس. وفي نص يمين ذا استقر. طيب، أما إذا وفي قوله في نص يمين، مفهومه إذا كان دالا على اليمين ولكن ليس نصا فيه فإنه يجوز الحذف وعدمه، مثل أن تقول عهد الله لأفعلن، فهنا عهد يحتمل أن تكون يمينا ويحتمل أن تكون ميثاقا، ليست نصا في اليمين. ولهذا يجوز أن تقول عهد الله علي، أو تقول علي عهد الله لأفعلن، ولا يجب حذف الخبر هنا لأن المبتدأ ليس نصا في اليمين. وخلاصة القول أنه يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ إيش؟ نص في اليمين. والمثال نعم لعمر الله لأفعلن، والعمر هنا بمعنى الحياة، فإن لم يكن نصا في اليمين لكنه دال على اليمين جاز الذكر والحذف. ومثاله عهد الله لأفعلن، فيجوز أن تذكر الخبر وتقول علي عهد الله لأفعلن، أو عهد الله علي لأفعلن، لأن المبتدأ هنا ليس نصا في اليمين. نعم. نعم. نعم. الأصل ما يحلف، الأصل أن لا يحلف، لكن الحلف هنا ليس بصيغة القسم، والممنوع أن يكون بصيغة القسم، مثل أن يقول وعمري لأفعلن، ما يجوز، لعمري يجوز، وقد جاء في السنة أيضا، جاء في عن الصحابة، بمعنى القسم، لأن حتى التحريم المجرد يكون حكمه حكم القسم. نعم. اسم موصول من الذي به أي بالخبر عنه عن المبتدأ، يعني من الذي يخبر به عنه، هذا تتنفع جواب الأيمة مفهومة ما كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، فبرضي العبد مسيئا وأتم، تبييني الحق منوطا بالحكم، فأخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد فهم صراط وشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما يجب فيه حذف الخبر، وبعد واو، وهذا الموضع الثالث مما يجب فيه حذف الخبر، يجب حذف الخبر بعد واو عينت مفهوم معا، أي بعد واو المعية التي لا يصح أن تكون عاطفة، التي لا يصح أن تكون عاطفة، بل هي بمعنى مع، فإذا كانت بمعنى مع فإنه لا يمكن أن يذكر الخبر، مثل كل صانع وما صنع، المعنى كل صانع وما صنع مقترنان، فالخبر محذوف، والتقدير كل صانع وما صنع مقترنان. طيب، وكل مبتدأ وصانع مضاف إليه، والواو حرف عطف أو حرف معية، الواو للمعية، وما صنع يحتمل أن تكون ما موصولة أي والذي صنعه، وأن تكون مصدرية أي وصنعته، وهذا أقرب، فنقول كل صانع وصنعته مقترنان، طيب كل طالب وكتابه صح؟ طيب كل إنسان وثوبه صح. فإذا كانت الواو بمعنى مع وهي نص في المعية فإن الخبر يكون محذوفا وجوبا. ولو قال قائل إن الواو هنا بمعنى مع فتكون ظرفا وتكون الظرف هو الخبر والتقدير كل صانع كائن مع صنعته، كل إنسان كائن مع ثوب، كل إنسان كائن مع كتاب وما أشبه ذلك، لو قيل بهذا لكان له وجه، لأنه إذا تعينت أن تكون الواو بمعنى مع فإن مع ظرف يصح أن يكون خبرا. وقوله عينت مفهوم مع يفهم منه أنه لو كانت الواو صالحة لأن تكون عاطفة ولم تكن متعينة للمعية فإنه لا يجب حذف الخبر، مثل أن تقول زيد وعمر مصطحبان، زيد وعمر مصطحبان، وحينئذ نقول إن كان الخبر معلوما جاز حذفه وذكره، وإن كان الخبر خاصا لا يعلم مما تفيده الواو وجب ذكره. واضح يا جماعة؟ زيد وعمر الواو هذه عاطفة، الواو عاطفة، ويجوز أن تكون المعية لكنها لا تتعين فتكون عاطفة. فإذا قلت زيد وعمر فما الذي تفيده الواو؟ تفيد اقترانهما في المجيء، فتقول مقترنا، ويجوز أن تحذف الخبر. أما لو كنت تريد أن تقول زيد وعمر مقتتلان فهنا لا يجوز الحذف، لأنك إذا قلت زيد وعمر وأنت تريد مقتتلان من يفهم هذا؟ بخلاف زيد وعمر مقترنان، لأن الواو يقتضي الاشتراك والاقتران. فصار الآن المسألة على ثلاث أقسام: القسم الأول أن تكون الواو بمعنى مع ولا تحتمل العطف، فهنا يكون الخبر محذوفا وجوبا استغناء عنه بواو المعية. والثاني أن يكون العطف بواو لا تتعين المعية، فهنا نقول إن دل دليل على الخبر المحذوف إيش؟ لا، إن دل دليل على خبر المحذوف جاز ذكره وحذفه، وإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره. نعم. قال كمثل كل صانع وما صنع، أي كل صانع وما صنع مقترنان، وما هنا قلنا الأولى أن نقدرها مصدرية. قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضرب العبد مسيئا. نعم. إذا أتى المبتدأ وبعده حال لا تصح أن تكون خبرا فإنه يجب تقدير الخبر، يجب أن يقدر الخبر ويكون في هذه الحال محذوفا. مثاله ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدا ومضاف اليه، ضرب مبتدا مفعول بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، وهو مضاف الى مضاف اليه مبني على السكون في محل جر. والضرب هنا مضاف الى الفاعل او الى المفعول، مضاف الى الفاعل، والعبد مفعول به، مسيئا حال من العبد، حال من العبد يعني اضربه حال اساءته، حال اساءته. طيب هل يصح أن يكون مسيئا خبر لضرب؟ أسألك. لماذا؟ لأن لا معاش مسوق، لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، الذي يوصف بالإساءة هو المضروب. نعم، لكن لو أقول ضرب العبد شديدا، هذا لا نعرفه حالا، هذا نجعله خبرا ونقول ضرب العبد شديد، نجعله خبرا ولا نجعله حالا. فإذا لم يصح الوصف أن يكون خبرا صار حالا والخبر محذوف. طيب ماذا نقدر في الخبر المحذوف؟ قالوا نقدر إذا كان مسيئا إن كان تهديدا، أو إذ كان مسيئا إن كان عقوبة. يعني إن كان الضرب وقع من أجل إساءته فقدر إذ كان مسيئا، وإذا كان الضرب وعيدا له إن أساء فقدر إذا كان مسيئا. وعلى هذا فنقدر إذ كان أو إذا كان. وقال بعض المغربين لا نقدر إذ كان ولا إذا كان، نقدر ضرب، يعني ضرب العبد ضربه مسيئا، ضرب العبد ضربه حال كونه مسيئا، لا ضربه حال كونه محسنا أو لا مسيئا ولا محسنا. وهذا التقدير أسهل من حيث الإعراب، لأنه ليس فيه إلا حذف الخبر، هذاك من يحذف الخبر مكون من إذا الظرفية أو إذ ومن كان واسمها المستتر، أما هذا فلا نحتاج إلى هذا التقدير، والمعنى يستقيم به، المعنى يستقيم به وهو صالح للاستقبال وللحال. طيب وأتم تبيين الحق منوطا بالحكم. ها؟ أيه؟ أيه؟ إذا قلت ضرب العبد شديد، الجملة هذه ما فيها أشكال، ضرب مبتدأ وشديد خبر. لماذا؟ لأن شديد يصح أن يكون خبرا عن ضرب، فكان خبرا عنه. واضح الآن يعني. طيب ضرب العبد مسيء، ضرب العبد مسيء يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ أصبر يا أخي، لماذا لا يصح؟ لأن الضرب لا يوصف بالإساءة، ضرب العبد مسيء ما يصح. إذن يجب أن نجعل مسيئا حالا من العبد ولا نرفعه، يجب أن نجعلها حالا من العبد ونقول خبر محذوف، ونقول ضرب العبد حال كونه مسيئا والخبر محذوف. واضح الآن؟ ما يكفي هذا الرأس، هل هو واضح ولا غير واضح؟ نعم. إيه بس أنا أبيكم تفهم المثال عشان طب كلام المؤلف بعد كده، لأن إذا لم تفهم المثال ما أنت بعرف القاعدة. ها؟ المسيء لا يكون الضرب لا لا لا مسيء يعني العبد، ولا يصف المسيء ما يكون إلا من ذي شعور، والضرب ما له شعور. طيب الآن اتضح ولا ما اتضح؟ ضرب العبد شديد، العبارة صحيحة ولا صحيحة؟ ليش؟ لأن الضرب يصح أن يخبر عنه بالشدة، والخبر كما نعلم جميعا وصف للمبتدأ. طيب ضرب العبد مسيء لا يصح، لأن الضرب لا يوصف بالإساءة. إذن من المسيء؟ العبد. كلمة مسيء ما يمكن نجعلها صفة للعبد، لأن العبد معرفة مسيئا نكرة، إذا نجعلها حالا من، ونقول ضرب العبد إذ كان مسيئا أو إذا كان مسيئا، وإذ كان أو إذا كان نقدر كائن خبر مبتدأ، ضرب العبد كائن إذا كان مسيئا، ضرب العبد كائن إذ كان مسيئا، يعني إذ أو إذا كلها ظرفية. والضرب متعلق في باب المبتدا والخبر، متعلق بالمحذوف هو الخبر. ذكرنا رأي آخر، قلنا إن هناك رأي آخر للمعربين يقولون ضرب العبد إيش؟ ضربه مسيئا، يعني ضرب العبد يقع موقعه إذا كان مسيئا. فكان يقول ضرب العبد الضرب الموافق المطابق للواقع هو ضربه في حال إساءته. نمشي. نعم. إيش؟ استقامة الكلام. لا ما صح، لأن مسيئا هذه حال من العبد، فهي وصف له ما تصح. طيب الثاني يقول وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. أتم تبيين الحق، هذا كالأول إلا أنه صيغ اسم تفضيل قبل المصدر. أصله تبيين الحق، تبيين الحق منوطا بالحكم، تبيين الحق منوطا بالحكم، هذا هو الأصل. لكن تبيين الحق منوطا بالحكم يعني قد لا يكون هو أحسن تبيين، فلا بد أن نأتي بشيء يدل على أنني أبنت الحق أتم تبيين. ومعنى منوطا أي معلقا بالحكم، يعني أحسن شيء في بيان الحق أن تبينه وتبين الحكمة منه، والحكمة هي الدليل. والشطر هذا جيد، يعني أحسن ما يكون في بيان الحق أن يكون إيش؟ منوطا بالحكم، أحسن ما يكون في بيان الحق أن يكون منوطا بالحكم. طيب أتم تبيين الحق، هل يصح أن نجعل منوط خبرا عنه؟ لا، لأن منوط من وصف الحق مهم من وصف التبيين. يعني إذن لا يصح أن نرفعها على أنها خبر أتم لفساد المعنى. فماذا نعمل؟ نقول نجعلها حالا من الحق، والخبر يكون إيش؟ محذوف. والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان منوطا بالحكم، إذا كان منوطا بالحكم، فهذا أحسن شيء في بيان الحق. وعلى الرأي الثاني يقول التبيين الحق تبيينه، أتم تبيين الحق تبيينه منوطا بالحكم، وهذا كما ترون أسهل وربما يكون أوضح أيضا. أتم تبيين الحق تبيينه منوطا بالحكم. ثم نجمع البيت، قال وقبل حال، يعني ويحذف الخبر قبل حال لا يكون خبرا، أي لا يصح أن يكون خبرا عن الذي خبره، يعني عن المبتدأ الذي خبره قد أضمر. مش معنى أضمر؟ حذف. يعني فإذا كانت الحال لا تصح أن تكون خبرا عن المبتدأ الموجود الذي حذف خبره، فإنه حينئذ يتعين إيش؟ يتعين حذف الخبر. وحقيقة الأمر أن البيت هذا إنما يكون فيما لو ورد من كلام العرب مثل هذا، ضرب العبد مسيئا، فمعلوم أن مسيئا لا تصح أن تكون خبرا عن ضرب. وإذا كانت لا تصح قلنا لابد أن يكون هناك خبر محذوف من أجل استقامة الكلام. وتقديره كما علمت إذا كان أو إذ كان على رأي، أو أن تعيد المبتدأ مضافا إلى صاحب الحال، فتقول ضرب العبد ضربه مسيئا، أتم تبين الحق تبينه منوطا بالحكم. انت لو نعم نعم تمثيل المادة مثالية يوحي بشيء يعني سواء كان المصدر هو المبتدأ أو المصدر مضافا إليه اسم التفضيل اللي هو تبيين. نعم تبيني إذا كان منوط كهم إيش؟ كهم سراج. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الخبر هنا واجب الحذف أو لا؟ لأنه كون عام. طيب، لولا قومك حديث عهد بكفر، الخبر هنا واجب الذكر. نعم، وليس كون عاما. طيب، فلولا العلم يمسكه لسال شراب. لماذا؟ لأنه دل عليه دليل، فجاز ذكره وجاز حذفه. يعني لو قال فلولا الغمد لشاذ لعرفنا المعنى، فلولا الغمد يمسكه. طيب، كل حاج وفديته، هل يجب حذف الخبر في هذا المثال أو لا؟ في تفصيل ما هو؟ لا لك هدي. ايش يجب حذف الخبر؟ ليش هنا الواو للمعيه؟ يعني كل حاج مصاحب لفديته. ماذا تقولون؟ صحيح صحيح، كل حاج وفديته، ما حاج نقول للخبر. الخبر هنا معلوم فلا يجب حذفه، لان الواو هنا بمعنى مع، نص في المعيه. كل رجل وزوجته نشان جاز الحذف عدمه كيف؟ طيب، هي نص في المعية ولا لا؟ اي نعم. ها؟ إذا يجب الحذف. طيب، إذا كنت تريد أن كل رجل وزوجته مختصمان، هل يجوز الحذف؟ ليش؟ لا يتضح المعنى فيجب الذكر. إذا صارت المسألة مبنية على إيش؟ على الفائدة وعدمها، أو العلم وعدمها. طيب، شراء السيارة غلط. سعود، شراء السيارة خطأ، ما تقول؟ هل الخبر هنا موجود؟ نعم. ليش؟ موجود. إذن لا لا ندعي عن المحذوف، يكون شراء مبتدا وخطأ. طيب شراء السيارة خاطئا، نعم، هل الخبر موجود ولا محذوف وجوبا؟ نعم لا، أنا أقول خاطئا، شراء السيارة خاطئا، شراء السيارة خاطئا. ما في امتنع، طيب لماذا؟ يعني ما يصنع النجاح خاطئ هي الخبر؟ لكن لماذا لا نجعل خاطئ خبر مرفوع؟ نعم، لماذا نقول شراء السيارة خاطئ؟ لماذا؟ وهذا الخبر، أنا أخلي خاطئ الخبر وأقول شراء السيارة خاطئ. أنا الآن أتكلم أنا من جديد، أقول شراء السيارة خاطئ، تمام، لا يصح وصف الشراء بأنه خاطئ، واضح؟ فلذلك لا تصح أن تكون خبرا عن شراء، كما لو قلت مثلا شراء السيارة مغبون، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ ماذا أقول؟ مغبونا، وأجعل الخبر محذوف. طيب ضرب العبد مسيء، لماذا؟ عن الضرب، فإن الضرب لا يصف النساء، وإنما هو حال. طيب إذا جعلناها حالا كيف يكون التقدير؟ إذا جعلناها حالا، نعم، يكون التقدير ضرب العبد ضربا مسيئا. لا، ها، ما تخلصنا، يعني ضربي هو مسيئ. أما إذا أردناها أن تكون خبر، فكيف التقدير إذا جعلنا مسيئا حال سدت مسدد الخبر؟ كائن مسيئ أو ضربه مسيئ، هذا على تقدير خبر. زين، فيها تقدير آخر ما حضرت البارح؟ لا حضرت. تقدير آخر هو كائن، لا يا شيخ، ضرب العبد ضربه قلنا الصواب، لكن في القول الثاني الذي يقدره الجمهور إذ كان مسيئا، هذا إن أردت هذا ما صحيح، إن أردت إيش؟ طيب خالد، أي ماذا تقيد إذ كان مسيئا؟ التهديد، إن أردت التهديد إذا كان مسيئا. طيب هنا أشكر على بعض الناس يا جماعة، كان مسيئا كيف نقول حال؟ ألا نجعلها خبرا لكان المحذوفة؟ ليش ما رجعت؟ هنا. نعم، ها؟ طيب وماذا يا جماعة؟ نعم كذا؟ طيب صحيح، يقول إن كان تاما، وعلة قولهم إنها تامة لأن كان لا تحذف هي واسمها إلا في مواضع معينة، مثل التمس ولو خاتما من حديد، وهذا الموضع

مثاله عندي برتقال حلو حامض. نعم برتقالي حلو حامض. برتقالي حلو حامض في خبر عن الحال هما حلو حامض. هنا لا يقول لا يجوز أن أقول حلو وحامض، لأني لو قلت حلو وحامض فسد المعنى. أنا أريد أن أقول حلو حامض يعني طعمه مركب من حامض حلو. حلو حامض يا شيخ مش الفرق، يقول معناه مز. حلو حامض يعني مز، يعني بدل ما تقول برتقالي مز تقول برتقالي حلو حامض. هذا لا يجوز به العطف. لماذا لا يجوز؟ لأنه يختلف المعنى. إذا قلت برتقالي حلو وحامض معناه عندك نوعين من البرتقال، واحد حلو واحد حامض، هذا لا يجوز. فإذا إذا كان الخبران لمعنى واحد إيش؟ فإنه لا يجوز العطف لأن ذلك يخل بالمعنى. إذا كان الخبران كل واحد منهما لشخص آخر فإنه يجب العطف. مثاله بنوك شاعر ومهندس ونحوي وفقيه. كم البنون الآن؟ أربعة بنوك. فإذا نعم شاعر، ثاني مهندس، نحوي، فقيه. هنا لو تركنا العطف لصارت الأخبار هذه لكل واحد منهم، يعني كل واحد شاعر ومهندس ونحوي وفقيه، صح ولا لا؟ لكن الأمر ليس كذلك. الأمر أن أحد الأبناء شاعر والثاني مهندس والثالث نحوي والرابع فقيه. إذا لا بد أن تأتي بالعطف لأن العطف يقتضي إيش؟ المغاير. فإذا حذف صار متحدا. والخلاصة تعدد الخبر جائز، لكن هل يجوز فصل هذا المتعدد بالعطف؟ نقول هذا على كم قسم؟ ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز، وقسم يجب، وقسم يجوز. إن شئت أعطف وإن شئت لا تعطف. طيب ابني شاعر كاتب فقيه سلفي، يجوز أمران؟ طيب صحيح، يجوز أن أعطف الواو، يجوز أن أبقيها في الخبر منفرد. فأقول شاعر خبر مبتدأ، كاتب خبر ثاني، نحوي خبر ثالث، فقيه سلفي خبر رابع وخامس. قال الله تعالى: وهو الغفور إيش؟ الودود ذو العرش المجيد. هنا لا يجوز أن نجعل الودود صفة للغفور لأنها لا تعود على الغفور، تعود على الموصوف على الذي هو الله عز وجل، يعني على الضمير وهو. نعم انتهى الوقت. نعم ايش في منزلة اسم الفاعل؟ لا، في منزلة اسم الفاعل لكن حول الى المبالغة. اسم الفاعل ما كان على وزن الفاعل لكن هذه حولت المبالغة. زائد على اسم الفاعل. إذا قلت ضارب معناها ضارب مرة واحدة، ضراب كثير الضرب. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مناقشة في الأبيات الخمسة كلها بعد لولا غالبا حذف الخبر، هذا أحد قولين في المسألة. فما القول الثاني؟ نعم. نعم أحسن. متى يكون واجبا؟ حذف الخبر بعد لولا. إذا كان الكون عاما. طيب ومتى يكون واجب الذكر؟ متى؟ هي متى؟ عيّة. متى يمتنع ذكره؟ لا، متى يمتنع عذفه؟ نعم. من فضلك اقلب الشريط.